الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى أبو داود والترمذي والنسائي في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء، وفي رواية: لم تصبه فجأة بلاء. مع اسمه أي مع حفظه، فجأة بلاء أي بلاء مفاجئ. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.